قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وتكره صلاة غير مأمومة إلى غير سترة، ولو لم يخش مارا من جدال أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحم، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. الحديث حسن. قال وينحرف عنها يسيرا بفعله صلى الله عليه وسلم، حديث المقداد ابن الأسود عند أحمد وفي سنده الوليد ابن كامل الشامي ضعيف جدا، الذي فيها وينحرف عنها قليلا أو يسيرا، حديث المقداد ابن الأسود رواه أحمد وفي سنده الوليد ابن كامل الشامي ضعيف جدا. قال البخاري عنه: عنده عجائب، عنده عجائب. قال وإن تعذر خط خطا، حديث الخط حديث أبي هريرة أخرجه أهل السنن وفي سنده أبو عمرو ابن محمد ابن حريث يروي عن جده، هو وجده مجاهيل لا يعرف، وأيضا الحديث فيه اضطراب وضعفه جمع من أهل العلم حديث الخط. قال وإذا مر من ورائه شيء لم يكره، أي من وراء السترة، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبين امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. طيب المؤلف هنا ذكر أحكام السترة، والسترة لا أحكام. السترة هي ما يستتر به الإنسان في صلاته، هذا في تعريفها. وهنا مسألة، وهي: هل السترة إذا خشيت على المارة أم مطلقة؟ الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أنه يصلي إلى سترة إذا خشي على نفسه المارة، يعني من يمر بين يديه. أما جمهور العلماء يرون أن السترة عامة سواء خشيت أو لم تخشى، حتى لو دخلت مسجدا و لم يوجد فيه أحد تستتر تصلي إلى سترة، وهذا هو القول الصحيح. قول الجمهور أنه خشيت أو لم تخشى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة ولم تذكر العلة فقط وإنما عام. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن السترة تتخذ سواء خشيت المرور أو لم تخشى المرور. المسألة الثانية: حكم السترة. ذهب جمهور العلماء إلى أن السترة مستحبة وليست واجبة. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض أحيانه إلى غير سترة، صلى في بعض أحيانه إلى غير سترة. وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: مريت بين يدي المصلين على أتان وهي أنثى الحمار، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، إلى غير جدار. قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أنه لم يصلي إلى سترة. وفي بعض الروايات يعني إلى غير سترة وهي عند البزار، إلا أن هذه الرواية ضعيفة. نعم، والصواب أنه إلى غير جدار. والراجح من هذه المسألة هو القول بوجوبها، هو قول الإمام أحمد في رواية، وأيضا قول ابن حزم وطائفة من الحنابلة على أن السترة واجبة، على أن السترة واجبة. الدليل على وجوبها أدلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الحرباء سترة له. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها ولم يتركها. أيضا أن السترة صيانة من أن يمر أحد بين يديك ما تدري، لعل الآن تريد تدفعه أم لا تريد أن تدفعه. إنما إذا صليت إلى سترة ستستطيع أن تدفعه، أما إذا لم تصلي إلى سترة ما تعرف الآن هل هو مر بين يديك أم تجاوز الحد. واضح؟ فالسترة لها فوائد. وأما حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إلى غير سترة جاء من عدة طرق، إلا أن كلها ضعيفة لا تصح. وأما قوله صلى إلى غير جدار، يحتمل صلى إلى استوانة، يحتمل صلى إلى حربة، يحتمل أن صلى فهي محتملة. ولفظ إلى غير سترة عند البزلان لا تصح. فالراجح أن من قال بوجوب السترة قوله أقرب إلى الصواب، هذا هو الصحيح. وسترة الإمام سترة لمن خلفه بإجماع أهل العلم، سترة الإمام سترة لمن خلفه للمأمومين. أما غير المأموم كما قال المؤلف وتكره صلاة غير المأموم، لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أنت إذا صليت مع الإمام ما تدفع من مر بين يديه، اتركه لأن الإمام سترته. وابن عباس رضي الله عنه مر بين يدي الصف على أتان حمار، قال ولم ينكر عليه أحد، فهذا دليل على أنه يجوز أن يمر بين يدي الصفوف لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. الإمام يدفع، أما أنت لا تدفع، يمر إذا صليت مأموما. أما إذا صليت إماما أو منفردا ادفع، يجب عليك أن تدفع. واضح؟ قال ولو لم يخشى مارا، رد على من ألزم السترة إذا خشي المار من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. معنى مسألة وهي المسألة الثالثة تعتبر ارتفاع السترة، كم مقدار ارتفاع السترة التي يقال أن الإنسان أو المصلي قد استتر؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال مثل آخرة الرحم. طيب كم مقدار آخرة الرحم؟ فاختلف، منهم من يقول شبر، ومنهم من يقول ذراع، ومنهم من يقول ثلثي ذراع أي شبرين، ومنهم من يقول أربعة أصابع، ارتفاع أربعة أصابع، ومنهم غير ذلك. ومنهم من قال يستتر بأي شيء يعتبر سترة حتى ولو كان خطا أو عصا تعرض أو ما أشبه ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل الإبل توضع لها شيء في ظهرها، هذا يسمى راحلة. وتختلف باختلاف البلدان، منهم ما هي كبير منهم ما هي صغير، فكانوا يضعونها مثل السترة، يضعونها مثل السترة. فلما سئل بعض الصحابة على ماذا كنتم تستترون، قال على مؤخرة الرحل، المؤخرة الخلفية من الراحلة، يعني فيها طول. فاختلفوا في تقديرها، منهم من يقول شبر ومنهم من يقول، والذي يظهر والله أعلم أنها مقدار شبر وما فوق، مقدار الشبر وما فوق. المسألة الرابعة عرض السترة، كم عرضها؟ جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استتر إلى سهم، والله تعرفون السهم ضعيف، فقال بعض العلماء فأقل عرضا للسترة أن يكون ساهما مثل السهم. ومنهم من يقول شعرة، ومنهم من يقول خيطا، ومنهم من يقول جدارا أو شجرة، فاختلفوا في هذا. والذي يظهر والله أعلم أنه شيء محسوس، شيء محسوس يعني تستطيع أن تراه، أما الشعر ما تستطيع تراه، وإذا رأيته من بعد تقول هذا ما هو مستتر. واضح الآن؟ فالظاهر أنه شيء يرى، لا أستطيع أن أحدده لكنه شيء يرى. واضح الآن؟ فهذا يكون عرض السترة، فهذا يكون عرض السترة. إذن عرضنا الارتفاع والعرض. طيب هل يجوز أن نصلي إلى السرير؟ تعرفون السرير قوائمه جانبية، ويكون خالي أو حبل ممدود من سارية إلى سارية، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، يجوز أن يستتر إلى سرير أو من حبل بين ساريتين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر على سرير عائشة وهي راقدة، جاء هكذا في بعض الأحاديث، فلا حرج من هذا. يعني لا يشترط أن تكون مماسة للأرض، لا يشترط أن تكون مماسة للأرض ثم ترتفع، لا، حتى لو كانت عرضا تستتر عليها لا حرج من هذا. قال ويسن أن يدنو منها، نعم يقرب قربه من السترة أي 3 أذرع، إن كان قائما وإن كان ساجدا مثل ممر شاة، ممر شاة أي يدنو، أي لا يتباعد، نعم لا يتباعد. بل هناك من أهل العلم من يرى وجوب الدنو لهذا الحديث وليدنو منها، قالوا أمر وجوبي، وقال أنه يستحب أنه يقرب منها، يقرب ماذا؟ منها إذا كان قائما مقدار 3 أذرع، والذراع من عند المرفق إلى رؤوس الأصابع، هذا يسمى ذراعا، ثم هكذا ثم هكذا تعطي لك مسافة 3 أذرع، هذا هو. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، في بعض الروايات وفي بعضها ويدنو منها، في بعضها باللام وليدنو منها، وفي بعضها يدنو منها، وهو من الدنون أي القرب. قال وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا انحرف يسيرا؟ قالوا لأن تلك الأيام كانت بداية الشرك، فإذا صمد إليها ظنوا أنه يعبد هذه، فكان ينحرف حتى يجعلها في حاجبه الأيمن، يعني تكون منحرفة، ينحرف عن القبلة عن السترة فتكون عند حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، لا يصمد إليها صمدا. الحديث الذي استدلوا به هو حديث المقداد بن الأسود، ضعيف جدا ولا يصح الاحتجاج به. فهناك من أهل العلم من استحب ذلك، وأكثر العلماء على أنه يصمد إليها صمدا، يعني تلقاء وجهه، كما ترون الحديث ضعيف. قال وإن تعذر، أي وجود السترة الشاخصة، خط خطا أي على الأرض، واختلفوا كيف هذا الخط، منهم من يقول مثل الهلال، يعني يكون هكذا نصف دائري، ومنهم من يقول مثل الهلال هكذا، ومنهم من يقول هكذا نصف دائري، واضح يعني نصف دائري تجاهه، والهلال تجاه ايش؟ القبلة. ومنهم من يقول خط دون ذلك، لكن الحديث لا يصح، فاستحب الطائفة من أهل العلم الشافعية وغيرهم إلى أنه يستتر إلى خط إذا ما وجد شيء، والحديث ضعيف، وذهب الجمهور إلى أنه تسقط عنه إذا ما وجد شيئا، إذا ما وجد شيئا يستتر عليه تسقط عنه السترة، ما وجدت شيء لا تأخذ خط. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، فهو من طريق أبو عمرو بن محمد بن حريث أو حريث، أنا ما ضبطت اسم الجد، وجده أيضا يروي عن جده وهما مجهولان، نعم. فإذا حديث الخط ضعيف لا يصح. قال وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، أي وضعت سترة فمر من ورائها ما يأثر عليه، لأنه ابتعد عنه، ابتعد عن الموضع الذي لا يجوز له أن يمر بين يديه، فإذا مر أبعد من ذلك ما عليك شيء، لا تدافعه ولا تتقدم إليه ولا أي شيء، فإنك قد أديت الذي عليك. قال فإن لم يكن سترة، يعني ما لم يكن له سترة، فإن لم يكن سترة، الكلام كأنه ناقص، فإن لم يكن معه سترة أو كذا، إيش عندك في النسخة؟ فإن لم تكن، نعم، فإن لم تكن سترة، وليس فإن لم يكن سترة، تم هذا أفضل. ايش عندك انت؟ تكن. عندكم تكن. انا عندي يكن. تكتب في نسخة تكن. طيب قال فإن لم تكن سترة، يعني ما وضع سترة، أو مر بينه وبينه امرأة. إذا لم يكن معه سترة كيف تفعل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالوا إن لم يكن له سترة لا تتجاوز موضع ممرشة بينك وبينه إذا كان قائما. هذا ليس بصواب، بعيد. لماذا؟ لأنك قررت ودنوت منه. ومنهم من قال اجعل لك ثلاثة أذرع ثم مر ما فوقها لا ما دونها، يعني تجعل له ثلاثة أذرع مر بعدها فوق هذه لا تمر دونها. ما الدليل؟ قالوا هذه المسافة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين سترته، فإذن الواجب علينا أن نقتصر عليها. والذين قالوا ممر شاء قالوا هذه المسافة هي المعتبرة في هذا، يعني تمر ممر شاء قريبة منه. والذي وبعضهم يقول لا تترك المكان له كاملا، وهذا قول حكوا عن بعض أهل العلم، لكن قول بعيد جدا أيضا. فالذي يظهر والله أعلم أنك تجعل له ثلاثة أذرع فتمر فوقها، يعني الآن إذا صلى في هذا الخط الذي بين أيديكم الصف الأول، فهذا الخط الآن تستطيع أن تمر فيه، لكن دونه لا. أما هذا تستطيع تمر فيه، يعني إذا رأيت واحد يصلي هنا ما عنده سترة تستطيع أن تمر في هذا المكان، لأنك قد أعطيته مسافة كم؟ ثلاثة أذرع. أما دونها يعني هنا بين الخطين هذا لا، ما يجوز. هنا وجب عليك أن تدافعه، وأنت لا يجوز لك أن تمر بين يديه، لا يجوز لك أن تمر بين يديه. فالواجب عليه ماذا؟ أن يدافع. الواجب عليه أن يدافع. طيب حال معنى مسألة، وهي حال المصلي مع سترته. المصلي مع سترته، الحالة الأولى أن يصلي في غير ممر للناس، في غير ممر للناس. فهذا إذا مر أحد بين يديه وجب أن يدفعه، وجب أن يدفعه، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. الحالة الثانية أن لا يجب مكانا يصلي فيه إلا ممر مشاه، إلا ممر مشاه. فهنا يكره أن يصلي في هذا المكان، يكره له أن يصلي عند ممر المشاه. لماذا؟ لأنه سيعرض نفسه ليش؟ لمشي الناس عليه. بعض الناس ما عندهم عقل، يصلي في ممر الناس ويريد أن يدافع، كيف الناس أفواجا تخرج، لا سيما عند الأبواب، لا سيما عند هذا الذي يعرض نفسه له حالتان. الحالة الأولى ألا يجد مكانا إلا هو متصلا بالصفوف فليصلي وليدافع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحالة الثانية أن يجد غيره، فوجب عليه أن ينتقل من هذا الموضع إلى الموضع الآمن له، وإذا صلى في طريق الناس فهو الآثم ليس المار، فهو الآثم وليس من المار، يعني يجعل الناس يقطعون الصفوف، والسبب في ذلك هو الذي تسبب في تقطيعة الناس قطع صلاته، فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك. واضح على هذا التفصيل، على هذا التفصيل المرور بين يدي المصلي. قال فإن لم يكن أو تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. هؤلاء الأشكال الثلاثة المرأة، الكلب، الحمار، إذا مر بين يديه المصلي ما فوق السترة أجمع العلماء على أنه لا شيء عليه. إذا مر فوق السترة، يعني أنا الآن وضعت هذه السترة فمرت المرأة من هنا أو الحمار أو هذا ما يأثر عليك إجماع أهل العلم. لكن إذا مرت دون السترة، أي بيني وبين السترة، فمرت امرأة أو حمار أو كلب، فما هو الواجب؟ جاء في حديث المرأة والكلب الأسود، قال يا رسول الله ما بال الأحمر من الأسود؟ قال الأسود شيطان، وهو الأسود البهيم، أما الأحمر ما يقطع الصلاة قطع بطلان، إنما الأسود الذي يقطع كما جاء في حديث أبي ذر، في حديث أبي ذر. اختلف العلماء في تحديد من يقطع الصف قطع بطلان، من يقطع الصف. أولا نبقى على هذه المسألة، فمنهم من قال الكلب والمرأة والحمار، أي كلب أي حمار وأي امرأة. القول الثاني قالوا المرأة فقط هي التي تقطع، أما الكلب والحمار ما يقطعان. ومنهم من قال الحمار الكلب الذي يقطع الأسود، أما المرأة والحمار لا يقطعان، المرأة والحمار لا يقطعان. ومنهم من قال الهر الأسود أو كل حيوان أسود يقطع الصلاة. والصحيح في هذه المسألة الذي جاء التقييد بها حديث أبي ذر، هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة. الكلب الأسود البهيم، أي ما عنده نقط أو أي شيء إشارة بيضاء، أسود كامل. والحمار مطلقا، والمرأة، هذا الذي جاء في الحديث. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح، التنصيص على هؤلاء. المسألة الثانية من هذه المسألة، هل القطع بطلان أم قطع نقصان؟ جمهور العلماء على أنه قطع نقصان ليس قطع بطلان، أي أنهم إذا قطعوا قطع نقصان تنقص الصلاة لا تبطل. القول الثاني قالوا تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، يقطعها، والقطع قطع بطلان. قالوا وإن كلها تقطع الصلاة، حتى الرجل يقطع الصلاة، البهائم الأخرى تقطع الصلاة، لماذا خصصت هؤلاء الثلاثة؟ قالوا لمزية. ما هي هذه المزية؟ أنهم يبطلون الصلاة، يبطلون الصلاة، فقالوا قطع بطلان. قطع ماذا؟ بطلان. وبعضهم هناك قول ثالث قالوا لا شيء، ما يأثر لا قطع النقصان ولا قطع بطلان. والصحيح والله أعلم أن القطع قطع بطلان، فإذا مرت المرأة بين يديك انقطع الصلاة بطلت، مر كلب أسود بهيم بطلت صلاتك، مر حمار بطلت صلاتك. هذا إذا كنت ماذا؟ منفردا أو إماما، إذا كنت منفردا أو إماما، فإذا مروا بين يديك انقطعت الصلاة فيجب عليك أن تعيد الصلاة. هذا في صلاة الرجل. ففي صلاة المرأة، المرأة إذا مرت عليها مرأة أو مر عليها كلب أو مر عليها حمار، هل الحكم واحد أم لا؟ هناك من أهل العلم من يقول مرورها كمرور الرجل، أي أنها تبطل به الصلاة. ومنهم من يقول لا تبطل به الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة الرجل، والرجل الذكر، أما الأنثى لا. لكن أصحاب القول الأول يقطع صلاة المرأة، المرأة عام سواء كانت امرأة أو رجلا، لكن من باب الأحوط أنها لا تجعل من يقطع صلاتها. فالمسألة فيها تضارب وقوة أدلة، يعني ما نستطيع أن نقول هل قطعت بطلانها لمن استدل على يقطع صلاة الرجل أو أن يقول لا غير ذلك. فالمسألة قوية جدا، فمن باب الأحوط يقال للمرأة صلي، يقال للمرأة صلي إذا قطعت الصلاة أو قطع الصلاة. وأما حديث لا يقطع صلاة الرجل شيء ولرأوا ما استطعتم، الحديث ضعيف، يعني جمع من الصحابة أيضا الحديث ضعيف، وهذا أقوى حديث يستندون عليه بأن الصلاة لا تبطل إذا مر هؤلاء الثلاثة. طيب من هي المرأة؟ المسألة الأولى، هل كانت صغيرة أم كبيرة أم غير ذلك؟ اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المرأة الحائض، أي الذي فيها حيض فمرت بين يدي الصف هي التي تقطع الصلاة، استدلوا بحديث ابن عباس وفي لفظة والمرأة الحائض، قالوا أي إذا كانت حائض. وعلى هذا بوب ابن خزيمة رحمة الله عليه باب قطع صلاة المرأة الحائض للصلاة، أي أنها إذا كانت حائض مرت. القول الثاني قال المرأة البالغة، المرأة البالغة يعني حائض بمعنى بالغ، والصغيرة لا تقطع الصلاة. ما هو دليلهم؟ هذه اللفظة المرأة الحائض أي المرأة البالغ، معناها يقال مرأة حائض أي مرأة بلغت، فإذا كانت بالغ هي التي تقطع الصلاة، وإذا كانت دون ذلك أي ليست بالغة لا تقطع الصلاة. القول الثالث قالوا المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا لفظ المرأة يتناول صغيرة أو كبيرة، ما الدليل على أنها بالغ وما الدليل على أنها حائض؟ قالوا لفظ حائض، لفظ حائض حائض تفرد بها بعضهم وحكموا عليها بالشذوذ أو أنها موقوفة على ابن عباس، فهي ليست بمرفوعة، ليست بمرفوعة، تلامذة قتادة يرونه بدونها، وهذا هو الصحيح، إنما اللفظ المرأة هذا هو الصحيح. وإن قلنا أن المرأة الصغيرة لا تدخل يشكل علينا حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تؤمن بالله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. طيب إذا كانت صغيرة تزوجت ولم تبلغ فمات زوجها تحد أربع أشهر؟ نعم. طيب أنتم تقولون إذا كانت بالغة يقال لها مرأة، إذا كانت دون البلوغ يقال لها جارية، فكيف تفعلون في هذا الحديث؟ أيضا حديث يشكل علينا حديث آخر، وهي دية المرأة نصف دية الرجل، فلو قتل طفلة هل يدفع دية أم أنه يدفع الدية كاملة أم أنه يدفع نصفها؟ إن قلنا نصفها ما الدليل وهي جارية؟ والنبي قال نصف دية المرأة، ما قال نصف دية الجارية، واضح؟ أما المرأة نصف دية الرجل، فإذا يشكل علينا، فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث عام، سواء كانت امرأة كبيرة بالغة أو صغيرة تقطع الصلاة. نأتي إلى الكلب، اختلف العلماء من هو الكلب الذي يقطع الصلاة، على أن أكثرهم يقولون هو الأسود الذي جاء ذكره في حديث أبي ذر، وهناك من أهل العلم من يقول الكلب عام لهذه اللفظة، وأيضا ظاهر كلام المؤلف يدل على ذلك لأنه قال أو كلب ولم يصفه بأي وصف. الظاهر والله أعلم أن الكلب الأسود هو المعني، أما الأحمر لا، أو الأبيض أو غير ذلك من الألوان لا يدخل في الحديث. الحمار اختلفوا أيضا، منهم من يقول الحمار الوحشي، ومنهم من يقول الحمار الأهلي، ومنهم من يقول كلاهما يقطع الصلاة، وهذا هو الظاهر أنه حمار وحشي أو حمار أهلي، حمار وحشي أو حمار أهلي. الحمار الأهلي معروف هذا الذي ترونه، الوحشي الذي في الغابات والأماكن البعيدة الذي يكون مخطط، الأهلي يحرم أكله والوحشي يجوز أكله، لحديث صعب بن جثامة وبقتادة، فالذي يظهر أنه كلاهما يبطل الصلاة. طيب معنا مسألة وهي ما الحكمة في هذا؟ اختلف العلماء في الحكمة، وسبب اختلاف لذلك أنه ليس هناك حديث نستطيع أن نستند عليه، فمنهم من يقول أن هؤلاء يتبعهم شيطان، المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، الكلب الأسود إذا نبح رأى شيطان، الحمار إذا نهق رأى شيطان، إذن العلة أن هؤلاء يتبعهم شيطان. هذا كلام الحافظ ابن رجب، وبعضهم يقول هؤلاء من الذين ينهون الناس، ينهون عن الصلاة، ينهون الناس عن الصلاة، فإذا مرت المرأة تلهيه تنظر أو كذا، الحمار أيضا يلهي والكلب قد يفزعك في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فقالوا أنه يلهي، لكن الله أعلم ما نستطيع أن نجزم بذلك. وأما الذين قالوا شيطان قولهم يعتبر من أقوى الأدلة والدليل على ذلك، لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام ما بال الأسود من الأحمر، قال الأسود شيطان، الأسود ماذا؟ شيطان. فلعل هذه تكون الحكمة، والله تعالى أعلم. أهم شيء أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل، أي قطع بطلان. أما غيرهم، إذا مر عليك رجل جاء أثر عن ابن مسعود قال قطع صلاة الرجل نقصان في أجرها، فالظاهر هذا هو أنها نقصان فقط وليس قطع بطلان، هذا ما عدا هؤلاء الثلاثة المعنيين. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.